في مناسبة عيد النجم الهادي، أكبر الأعياد القومية المباركة، أقام طلبة الشباب والناشئون أمس الأحد حفلة العزم الوطنية على مواصلة المسير إلى بيكتو تحت قيادة القائد العالي المحترم كيم جونغ أمام بيت ميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل في معسكر بيكتو سان السري. وضع المشاركون أولاً سلة الزهور وباقاتها أمام الجداريات الفسيفسائية التي تحمل صور القادة الثلاثة المنهدرين من جبل بيكتو والمنتصبة في معسكر بيكتو سان السري وسلموا عليهم. شارك فيها المعنيون وأفراد فرقة المسيرة الإطلاعية الوطنية لطلبة الشباب والناشئين إلى بيت الميلاد في معسكر بيكتو سان السري. بعد الحفلة زار المشاركون معسكر بيكتو سان السري.